إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع سورة القيامة، وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا يذكر الله عز وجل حال المؤمنين، ثم بعد ذلك يذكر حال الكفرة المكذبين. أما أهل الإيمان، الله عز وجل ينظر وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة، فينظر وجوههم في ذلك اليوم العظيم. وهذه النظارة في وجوههم فيها تهيئة لأمر عظيم يكرمهم الله عز وجل به، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وقوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال: هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: باسرة أي عابسة. نعم، هذه وجوه الكفار. وجوه الإيمان وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن والبهاء، فلهم هذه النظرة التي نظرة النعيم. وأما الكفار فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ باسرة. هؤلاء الكفرة الفجرة الذين كذبوا بالبعث والنشور ولم يؤمنوا بما جاء به الرسول، هؤلاء الكفرة هكذا تكون وجوههم يوم القيامة، وجوه يومئذ باسرة. ثم نقل أقوالا في تفسير معنى قوله جل وعلا باسرة: قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها، يعني متغيرة. باسرة بمعنى متغيرة. وذكر قول ابن زيد بأنها عابسة. وهذه التفسير هي تفسير تنوع، كلها تعود إلى معنى واحد، فكلها صحيحة. فقوله جل وعلا: وجوه يومئذ باسرة، أي هي كالحة ومتغيرة وعابسة، وكذلك مسودة، وكذلك هي وجوه مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكفر والفجور، فهؤلاء تسود وجوههم. ووجوههم باسرة كما ذكر هنا، هي وجوه كالحة ووجوه متغيرة ووجوه عابسة. نعم. قال: تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. نعم، قال سبحانه وتعالى: تظن أن يفعل بها فاقرة. قال هنا: تظن أي تستيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، كما أن الظن يأتي بمعنى الشك أيضا. الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، وهنا في هذه الآية الظن بمعنى اليقين. ولهذا قال ابن كثير: تظن، قال أي تستيقن. ومنه أيضا قول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يستيقنون بأنهم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. فالظن هنا في هذه الآية بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، كما أن الظن أيضا يأتي بمعنى الشك. ومنه أيضا قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله، هذا الظن هو الشك، هذا الظن مراد به الشك. فإذا الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، وهنا في قوله جل وعلا تظن هنا بمعنى اليقين. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: تستيقن. قال: أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة هنا ذكر أقوالا في تفسيرها، ذكر أولا قول مجاهد بعنى فاقرة أي داهية، مراد بها الداهية العظيمة، الداهية العظيمة. وقول قتادة شر، وقول السدي تستيقن أنها هالكة، وقول ابن زيد تظن أنها ستدخل النار. وهذه كلها أيضا بمعنى واحد. هذه التفسير داخلة في اختلاف التنوع، لأن هذه الكلمة تحتمل هذه المعاني، كل هذه المعاني التي ذكرت. تظن هذه الوجوه الباسرة أصحابها أن تفعل بها فاقرة، يقال فقرته فاقرة في العرب، في لسان العرب يقال فقرته فاقرة إذا كسرت عظامه. وهنا فسرت بهذه المعاني التي ذكرت، كقول مجاهد أولا داهية، أي الفاقرة بمعنى الداهية، وهي الداهية العظيمة، والفاقرة بمعنى الشر كما قال قتادة بن دعامة رحمه الله. الشر ولا شك أن دخول النار والعذاب الذي فيها شر، هلاك وشر. قال السدي تستيقن أنها هالكة، أنها هالكة يعني أنها تدخل النار، هذا هو الهلاك، يعني يوم القيامة المستقر إما إلى جنة وإما إلى نار، فمستقرهم إلى النار والعياذ بالله. فلهذا قال تستيقن بأنها هالكة. وقول ابن زيد تظن أنها ستدخل النار، فهذه الأقوال كلها بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: وهذا المقام كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله. نعم، هذه في آل عمران، قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، فثمة وجوه ناظرة وجوه الإيمان، ووجوه باسرة وجوه الكفر. ومثلها كما قال هنا ابن كثير رحمه الله: وهذا المقام كقوله، هنا في آية آل عمران قال جل وعلا يوم تبيض وجوه، الوجوه التي تبيض هي وجوه الإيمان، الوجوه الناظرة، هذه وجوه تبيض التي وجوه أهل الإيمان، فوجوههم تبيض كما قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه. وطبعا وجوه الإيمان تبيض إذا بشروا تبيض وجوههم إذا بشروا بما يسرهم، والملائكة تبشرهم، والبشارة تأتيهم من بداية خروجهم من هذه الدنيا عند الموت، تبشرهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتبيض وجوه أهل الإيمان. قالت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الكفرة. نعم. قال: وكقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم، وفي سورة عبس أيضا ذكر الله عز وجل الوجهين، وجوه الإيمان وجوه الكفر، فقال عن وجوه الإيمان قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة من الإسفار، والإسفار هو الوضوح، أي أن تلك الوجوه تسفر عن شيء. ماذا تسفر الوجوه؟ وجوه الإيمان تسفر عن السرور والنعيم الذي يكون في قلوبهم، عن السرور الذي يكون في قلوبهم، فتسفر تلك الوجوه التي تراها وجوه ناظرة وتبيض تلك الوجوه، وتسفر أي كأنها تعبر عن شيء في باطنهم، وهو السرور الذي في قلوبهم، السرور الذي في قلوبهم. فلهذا قال جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة، أي تسفر عما في القلوب من السرور. قال ضاحكة مستبشرة، ضاحكة أي متبسمة، هذه الوجوه متبسمة. لما هي متبسمة؟ متبسمة لما تلقى من النعيم والسرور، فهي مسرورة ومتبسمة، ولهذا قال جل وعلا ضاحكة، هذه الوجوه ضاحكة. قال ضاحكة مستبشرة، مستبشرة لأنها كما ذكرت آنفا تبشر بالخير، هذه الوجوه وجوه الإيمان، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم، تبشر بالخير، وتأتيهم هنا البشارات عند قبض أرواحهم، فالملائكة تبشرهم بالخير. فقوله مستبشرة أي أنها وجوه تبشر بالخير، والملائكة هي التي تبشرهم بذلك. ثم قال جل وعلا ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذه الوجوه الذميمة القبيحة، وجوه الكفر، وجوه ذميمة وقبيحة، ولهذا قال عليها غبرة. قال ترهقها قترة، ترهقها قترة ظلمة، ترهقها ظلمة، ولهذا هي وجوه مسودة، وهي وجوه كالحة كما مر معنا في هنا في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ باسرة، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه مسودة ومتغيرة وكالحة وفيها ظلمة كما قال جل وعلا هنا قال ترهق وقتر أي ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم. قال رحمه الله: وكقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قوله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. نعم، هنا في سورة الغاشية أيضا الله عز وجل ذكر وجوه الإيمان وذكر وجوه الكفر، أما الكفر فقال عنه سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، تلك الوجوه تكون ذليلة، وتراهم كما قال سبحانه وتعالى يعرضون عليها خاشعين من الذل، فهي خاشعة ذليلة، وجوه ذليلة، فلهذا الصفة التي تكون في تلك الوجوه مسودة وكالحة ومتغيرة وهي أيضا ذليلة، وجوه يومئذ ذليلة. قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومعنى قوله جل وعلا عاملة ناصبة أي أنها تعمل عملا تجد منه النصب والتعب. طبعا العمل هذا ليس العمل الذي في الدنيا، إنما هذا العمل الذي تعمله يوم لقاء الله عز وجل، فأي عمل يعمله أهل الكفر يجدون منه النصب والتعب حين يجرون السلاسل والأغلال، حين يجرون السلاسل والأغلال يصيب تعب من ذلك. ولهذا الله جل وعلا قال عنهم وجوه يومئذ خاشعة، قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فهي تجر السلاسل والأغلال وتخوض في النار، هذا هو العمل الذي تلقى منه النصب وتلقى منه التعب، فقال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذا مآلهم إلى نار جهنم. قال إلى قوله حين ذكر وجوه المؤمنين الذين رزقهم الله عز وجل نظرة النعيم، قال وجوه يومئذ ناعمة، هذه الوجوه ناعمة بما أعطاها الله عز وجل من الثواب وأعطاهم الله عز وجل من الجزاء، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها يعني لعملها، لكن عملها الذي كانت تعمله في الدنيا، فإن أصحاب هذه الوجوه هم أهل الإيمان الذين كانوا يحرصون على العمل الصالح في دنياهم، وهذا سعيهم المراد بقوله جل وعلا سعي، هذا سعيهم الذي كان في الدنيا الذي عملوه في الدنيا من الأعمال الصالحة، قال لسعيها راضية. لماذا راضية؟ لأن ذاك السعي تلك الأعمال وصلت من أي شيء، وصلت من هذا النعيم حتى نعم الله جل وعلا عليهم بالوجوه الناظرة ونظرة النعيم وإدخالهم الجنة، فلهذا قال لسعيها راضية، وهذه الأعمال هي سبب دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وسبب هذا النعيم، ولذلك هذا السعي الذي حرصوا عليه في الدنيا من الأعمال الصالحة التي اجتهدوا فيها في دنياهم فإنها راضية لأنها كانت سببا في إيصالهم إلى هذا الخير الذي هم فيه وهذا النعيم الذي وصلوا إليه، قال جل وعلا في جنة عالية. نعم. قال رحمه الله: في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال، ثبتنا الله هناك بالقول الثابت، فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عيانا، وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر أي حقا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك، والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، كقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم أنت قرأت عيانا ومثل ما نبت في الدرس الماضي هي عيانا بالكسر عيانا بالكسر هي المعاينة يقال شاهد عيان لا يقال شاهد عيان هذا لا يصلح وإنما يقال شاهد عيان بكسر العين المهملة ومثلها الذي مر معنا في الحديث في الدرس الماضي الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق برؤية الله عز وجل قال عيانا قال عيانا كذلك في لسان العرب قال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت من التي تبلغ الضمير يرجع إلى من الضمير يرجع إلى الروح الضمير هنا يرجع إلى الروح الروح تبلغ التراقي وطبعا أنت إذا نظرت إلى هذه الآية وفي سياقها لا تجد ذكر الروح ولهذا الضمير قد يرجع إلى شيء لم يذكر قبل وإنما يدل عليه السياق نحو ذلك أو يرجع إلى أمر قد ذكر سابقا يذكر ثم بعد ذلك يذكر بضمير فيرجع إلى ما ذكر سابقا لكن هذا في الحالة الذي بين أيدينا يرجع إلى الحالة الأولى أن الضمير هنا لا يرجع إلى مذكور سابقا وإنما يدل عليه ويتعين بالسياق فقوله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي التي تبلغ التراقي هي الروح السياق يدل على ذلك وهذا مثل قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام قال حتى توارت بالحجاب الشمس هي التي توارت بالحجاب وانت إذا نظرت إلى ما ذكر قبل في سورة صاد ما تجد ذكر الشمس وإنما الذي يدل عليها السياق فإذا الضمير هنا إلى ما يرجع يقسم إلى قسمين إما يرجع إلى مذكور سابق وإما يدل لا يرجع إلى مذكور سابق لكن يدل عليه السياق وغيره ومثله هنا كلا إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت الروح التراقي ثم قال ابن كثير إن جعلنا كلا رادعة يعني كلا هنا إما أن تكون رادعة فهي كلمة ردع كما قال رادعة تكون كلمة ردع وزجر وإما أن تكون بمعنى حقا إما أن تكون رادعة أي كلمة ردع وزجر وإما أن تكون بمعنى حقا فعلى الأولى قال رحمه الله إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به حتى صار ذلك عندنا عيانا تكذب يعني يكذب بالبعث الذي كان يكذب بالبعث لكن يوم البعث يقول ذلك عيانا فيعاينه ويرى بأن هذا الذي كان يكذب به في الدنيا حق وهو الرجوع إلى الله عز وجل المحاسبة على الأعمال فهذا على معنى كلا أنها رادعة أي هي كلمة ردع وزجر والكفار من انطلاقا من هذه الآية هذا يدل على أنه بعيدا أن يؤمنوا بهذا اليوم الذي هو يوم القيامة ولهذا كثر تكذيبهم مع الحجج العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وتليت عليهم ولهذا الله عز وجل ذكر فرقا بينهم وبين أهل الإيمان في مقام الإيمان بالبعث إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا اليوم إنهم يرونه بعيدا وإن جعلناها قال بمعنى حقا أي أن كلا هنا بمعنى حقا قال فظاهر أي حقا بلغت التراقي أو يكون المراد حقا إن المساق إلى الله جل وعلا إذا بلغت الروح التراقي لأن بعد ذلك قال إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق قال إلى ربك يومئذ المساق ففي مقابل تكذيبهم يوم البعث قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي كلا إن إلى ربك المساق يوم تبلغ الروح التراقي يعني يموت الإنسان ويعود إلى الله سبحانه وتعالى قال فظاهر أي حقا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك قال والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق وهنا اكتفى ببلوغ الروح التراقي، المراد به هنا الإشراف على الموت، يعني الآن لما تبلغ الروح إلى ذلك المكان ستخرج وسيموت الإنسان، سيموت الإنسان الذي بلغت روحه هنا إلى التراقي. ومثله أيضا في قوله سبحانه وتعالى في الواقعة، قوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، ولهذا قال ابن كثير هنا كقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، وهذا قريب، يعني تبلغ الروح الحلقوم أو عند التراقي الذي قال هي بين ثغرة النحر والعاتق، والحلقوم هو مجرى النفس، الحلقوم هو مجرى النفس عند المريء الذي هو مجرى الطعام، والحلقوم الذي هو مجرى النفس. قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني أولئك الحضور الذين يحضرون الميت ينظرون إليه، وإلى أي شيء ينظرون؟ ينظرون إلى معاينته للموت ومعاينته للسكرات، تبلغ روحه الحلقوم وتبلغ التراقي وستخرج روحه في هذه الشدة العظيمة والسكرات العظيمة، فهم ينظرون إليه ويرون أنه يعاين الموت، يعاين الموت. قال وأنتم حينئذ، وطبعا لا أحد يستطيع أن يرده، لا أحد يستطيع أن يمنع إخراج الروح ولا أن يبقي الروح في جسدي، لا أحد، وإنما ينظر إليه فقط، ينظر تنظر إلى هذا الميت وهو يعاين الموت ويعاين السكرات. قال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم، وهذا أضافه الله عز وجل إليه، ولكن الذين هم أقرب إليه المراد بهم الملائكة، الملائكة الذين يقبضون روحه هم عنده يقبضون روحه، ولهذا قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا ترون الملائكة الذين يقبضون روحه ويباشرون قبض روحه، ملك الموت ومن معه من الأعوان لا ترونهم، أنتم حضور عنده وهم أقرب إليه منكم ولكنكم لا ترونهم، لا تقول هذا، قال سبحانه وتعالى ولكن لا تبصرون، والله جل وعلا هنا أضافه إلى إليه سبحانه وتعالى. قال فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير مدينين كما زعمتم غير مجزيين وغير مبعوثين فإنهم كانوا يكذبون بالبعث، قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هل تستطيعون رد هذه الروح؟ تستطيعون رد؟ ما تستطيعون رد هذه الروح، وهذا نفسه فيه دليل عليهم على تكذيبهم بيوم البعث، هل تستطيعون إرجاع الروح هذه؟ ما تستطيعون إرجاع هذه الروح، لذا قال سبحانه وتعالى ترجعونها إن كنتم صادقين، وهذا يحتم عليكم أن تؤمنوا بالبعث، أن تؤمنوا بالبعث، فالذي أخرج هذه الروح هو الذي يقدر على إعادتها يوم يأذن سبحانه وتعالى لإسرافيل النفخ فيها الصور فيقوم الناس جميعا لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله وهكذا قال هاهنا كلا إذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم، وقيل من راق، قال ابن عباس أي من راق يرقي، وكذا قال أبو قلابة، وقيل من راق أي من طبيب شاف، وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وعن ابن عباس في قوله والتفت الساق بالساق، نعم، هنا قال سبحانه وتعالى وقيل من راق، وقيل من راق، الجمهور القراء على أنها تقرأ بالإدغام، وقيل من راق، إدغام النون هنا في النون الساكنة في الراء، النون تدغم الساكنة تدغم في أحرف يجمعها قولك يرملون، وقد يكون الإدغام ناقصا وكامل أو كاملا، وقد يكون بغنة وبغير غنة، وهنا الجمهور قرأوها بالإدغام أي تقرأها وقيل من راق، وقيل من راق، لا تقرأها وقيل من راق، وإنما تقرأها وقيل من راق. أما عاصم الذي هو شيخ حفص فإنه يقرأها بالسكت وإظهار النون، يقرأها بإظهار النون وقيل من راق، وقيل من راق، هذا مثل أيضا في قوله جل وعلا في المطففين كلا بران، فالجمهور يقرأون كلا بران، وأما العاصم فإنه يقرأها كلا بل ران. ومن الأمور التي ذكرت في سبب قراءة عاصم أن يقرأها بالإظهار، وقيل من راق، قال لتظهر بأنها كلمتان ولا يلتبس بأنها كلمة واحدة، لأن إذا قرأناها بالإدغام كما يقرأها الجمهور كلا كما يقرأها الجمهور وقيل مراق، مراق من هو المراق؟ المراق الذي يبيع المرق، فالذي يسمعها كأنه يسمعها كلمة واحدة، وقيل مراق فيحسب أن هذا أن هذه الكلمة هي كلمة مراق الذي يبيع المرق، لكن إن قرأت بالإظهار فيظهر ذلك الفصل بأنها كلمتان، وقيل من راق، وقيل من راق. هذا التوجيه الذي وجه به قراءة عاصم بإظهار النون بالسكت فتظهر بأنها كلمتان. وكان القرطبي رحمه الله في التفسير لم يرتضي مثل هذا التوجيه، وإن كانت القراءة قراءة حفصية قراءة صحيحة قراءة عاصم، لكن نتكلم عن التوجيه، عن توجيه بهذا التوجيه، وتكلم عن هذا التوجيه قال لا يمكن أن يلتبس بأنها كلمة، فإذا قرأتها وقيل من راق، من راق لو كانت كلمة واحدة الذي هو مراق لكانت وقيل مراق، مراق ولا يقال مراق، فالكسر هذه تغني عن قول بأن هذه كلمة واحدة، وإنما هي كلمتان وقرئت بالإدغام، وقرئت بالإدغام. ومثله أيضا في المطففين كلا بل ران أو كلا بران، والبران هو الرجل البر، فحتى لا تحسب كلمة واحدة قرئت بالسكت كلا بل بل بل ران. هذا في توجيه القراءة، وإلا في القراءتان قراءتان صحيحتان، قرأتها بالإدغام ولا قرأتها بالسكت. قال وقيل من راق، قال ابن عباس أي من راق يرقي، وكذا قال أبو قلابة وقيل من راق أي من طبيب شاف، يعني على تفسير ابن عباس هنا وقيل من راق يعني من راق يرقي، من راق يرقي، فتكون كلمة هنا راق، وقيل من راق من رقى يرقي كرمى يرمي، من رقى يرقي أي رقية مخوذة من الرقية. فالسؤال هنا وقيل من راق، هل من راق يرقي هذا الذي يحتضر الآن، يحتضر وروحه قد بلغت الحلقوم وبلغت التراقي، فقيل من راق. وما فسر به أبو قلابة في قوله من طبيب شاف هذا أعم من طبيب شاف بالقول بالرقية ولا بفعل ولا بدواء ونحو ذلك، هذا أعم يعني يشمل الراقي الذي يرقي وغيره وغيره. فإذا على هذا على القول بأن كلمة راق هي من الرقية، من رقى يرقي رقية، فقالوا هذا الكلام يقوله الذين حضروا هذا الميت فيتساءلون، وقيل قيل من راق يعني هل من راق يرقيه، هم حضور عند هذا الذي هو في النزع وقد بلغت روحه الحلقوم وبلغت التراقي، فيقولون هل من راق يرقيه، ولا هل ينفعه أن يرقيه راق، أن يرقيه راق هنا ولا طبيب، وهذه كما ذكرت هي أعم لأن تشمل الراقي وتشمل غيرهم. قال وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وطبعا هذا الاستفهام، لأن نحن نبقى على هذا أن راقي كما ذكر ابن كثير، وهو ذكر هذا القول الوحيد، وابن كثير إذا كان ابن كثير إذا كان في تفسير الآية أقوال ولكن تجده يذكر قولا واحدا فعل بأنه يميل إلى هذا القول وهو الأظهر عنده، ولهذا يريده هو فقط ولا يريد غيره، فهنا لم يذكر قولا آخر وإنما ذكر هذا القول الوحيد في تفسير قوله جل وعلا وقيل من راق، أن راق هاته من رقى يرقي من الرقية، وأورد هذه الآثار عن ابن عباس وغيره في معناها. والاستفهام بناء على هذا أنها من الرقية وقيل من راق، أولا يأتي السؤال من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هم الحضور، حضور الذين يحضرون هذا الميت هم الذين يقولون هذا، فيقولون هل من راق يرقيه، هل من راق يرقيه. طبعا هذا الاستفهام إما أن يقول على حقيقته، يعني يسألون هل من راق يرقيه وهو في هذه الحال، وإما أن يكون هذا الاستفهام استفهام استبعاد، استفهام استبعاد، يعني حتى وإن جاء الراقي يرقي ما ينفع، الآن بلغت الروح الحلقوم سيخرج من الدنيا، سيخرج هذا من الدنيا إذا بلغت الحلقوم وبلغت التراقي، فلا ينفعه لا راقي ولا طبيب ولا أي شيء. فإذا الاستفهام إما أن يكون على حقيقته فهم يسألون عن راق يرقيه، أو يكون هذا الاستفهام استفهام استبعاد، أنه حتى وإن جاء الراقي والطبيب وجئت بالرقاة ما ينتفع، بلغت الروح لحقوم الآن سيفارق الدنيا، سيفارق الدنيا. وقيل بأن قوله جل وعلا وقيل من راق، بأن راق من رقي يرقى، من رقي يرقى كشقي يشقى، يعني الرقي الذي هو الرقي الذي هو الصعود، الذي هو الصعود. على هذا المعنى ليس الأمر عن الرقية من رقى يرقي، لا، وإنما من رقي يرقى يصعد. والذين يقولون هذا من هم؟ قالوا الملائكة، إما الملائكة أو ملك الموت، إما الملائكة أو ملك الموت. فيأتي هذا السؤال وقيل من راق، من راق إذا فسرناها بما ذكرت هنا برقي يرقى أي يصعد، والذين يسألون هم الملائكة ليس الحضور. الملائكة تساءل من الذي يرقى بروحه، هذا الآن الذي ستقبض روحه ووصلت روحه للحرقوم، من الذي يرقى بروحه، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ وهذا أيضا قول فسرت به هذه الآية، لأن الذين يقبضون الأرواح، الذين يقبضون أرواح الناس والعباد هم الملائكة، ملك الموت ومن معه من الأعوان، وهم على قسمين، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، على حسب من تقبض روحه. إن كان الذي تقبض روحه من أهل الإيمان، وهذا كما جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الذي تقبض روحه هو مؤمن، فإنه إن أخذ ملك الموت روحه أخذتها ملائكة الرحمة من يده، وقبضتهم روحه ملائكة الرحمة. والعكس إن كان كافرا، فمع أن ملك الموت يباشر قبض روحه، فملائكة العذاب تأخذ روحه. فإذا يأتي هنا التساؤل، إذا قلنا بأن راق من رقي يرقى أي يصعد، فالتساؤل الملائكة، وقيل ملك الموت هو الذي يقول ذلك، من الذي يرقى بروح هذا الذي قبضت روحه، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ هذا أيضا تفسير فسرت به هذه الآية. طبعا التفسير الآن في اختلاف بين هذا القول وبين القول الأول، والتفسير إذا كان مختلفا يحتاج إلى ترجيح. طيب الاختلاف التنوع شيء، كما مر معنا في بعض الأقوال مثلا في تفسير الباسرة الكارحة والمتغيرة والمسودة وغيرها، كلها هي تفسير تنوع، واختلاف تنوع في التفسير. أما إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد في المعنى فيحتاج الأمر إلى ترجيح. وابن كثير رحمه الله لما ذكر قولا واحدا فاعلم بأنه يرجح الذي ذكره، وهو الأظهر عنده، بأن من راق، وقيل من راق بأنها من رقى يرقي، من الرقية. فالحضور يتساءلون هل من راق، إما أن يكون هذا الاستفهام كما قلت على ظاهره حقيقة فيسألون هل من راق يرقيه لعله ينتفع، أو يكون استفهام استبعاد أنه وإن جاء الراقي فالآن تخرج روحه ولا ينتفع بذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن ذكر 10 أوجه كلها تدل على التفسير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، كلها تدل على التفسير الذي ذكر ابن كثير، وعلى أن التفسير الثاني الذي أشرت إليه باعتبار أن رقى من رقي يرقى أي يصعد، فالملائكة تتساءل وملك الموت من يصعد بروحه، من يرقى بروحه، من يصعد بروحه، ذكر 10 أوجه إلى أن هذا التفسير الثاني مرجوح والأظهر الأول، هذا الذي ذكر ابن كثير رحمه الله. ومن الأوجه التي ذكرها وهي ظاهرة، إذا كان التساؤل وقيل من راق أي من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ طيب يا إخوة، إذا كان الذي تقبض روحه هو الكافر، فمثل هذا السؤال لا يرد. لما؟ لأن الذي يقبض روحه هو ملائكة العذاب. الآن في سياق هذه الآيات التكلم عن من؟ التكلم عن من؟ أن أصحاب الوجوه الباسرة. ويؤكد ذلك بعد أن قال سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فإذا هذا الذي يتكلم عنه لما قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، سياق هذه الآيات ولحاقها بعد ذلك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فهذا في فيها الكافر، وهذا الكافر المكذب الذي تقبض روحه وهي ملائكة العذاب. ولذلك ما يقال من الذي يرقى بروحه، ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة؟ فهذا من الأوجه التي ذكر الإمام القيم رحمه الله كما ذكرت في التبيان، في كتاب التبيان في أقسام القرآن، يمكن يراجع بقية الأوجه. نعم، مثل هذا السؤال من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قد يطرح وقد تقوله الملائكة، لكن في حق من؟ في حق من مات ولا يعلم هو من أهل الخير ولا من أهل الشر، وهذا يقع. ومثله في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس، لما قتل 99 نفسا ثم سأل عالما فهل لو من توبة، ليس لك توبة، فأتم به 100، ثم دل على عالم أهل الأرض فأخبره بأنه لا أحد يمنعك من من من من التوبة، لكن نصحه بأن يفارق القوم الذين كان معهم إلى قوم صالحين. في الطريق مات، من الذي اختص في قبض روحه؟ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فهنا يمكن في مثل هذا الحال يمكن يقال من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ هذا لأنه لا يعلم حاله، فاختصمت الملائكة فيه. لكن من كان من هذا مكذبا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا من أهل الكفر. فلا تقول الملائكة من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، لأن الذي يرقى بروحه هو ملائكة العذاب. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس في قوله والتفت الساق بالساق، قال التفت عليه الدنيا والآخرة، وكذا قال آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدي عن أبي مالك، وفي رواية عن الحسن هو لفهما في الكفن. نعم، قال سبحانه وتعالى والتفت الساق بالساق. هذه الأقوال التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله دلت على أن من أهل العلم من حمل لفظ الساق على ظاهرها وهي الساق، ساق هذا الميت. ومن هنا تفسير الحسن البصري لما قال وقال الحسن هما ساقاك إذا التفتا، هما ساقاك إذا التفتا، فهذا تفسير على الظاهر المتبادر للساق، معنى الساق الظاهر المتبادر هو ساق هذا الميت، ساق هذا الميت ورجل هذا الميت. فقال الحسن البصري هما ساقاك إذا التفتا، ساقاك إذا التفتا، هذه الكلمة كناية عن كونه والتفت الساق بالساق إذن على ضوء هذا، وكناية عن كونه قد صار ميتا لا حركة فيه، والتفت ساقه بساقه. قال وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلا تحمله، ماتت رجلاه فلا تحمله، هذا أيضا حمل كلمة الساق هنا على الظاهر المتبادر وهو ساق هذا الميت. قال وقد كان عليها جوالا. وكذا قال السدي عن أبي مالك في رواية الحسن هو لفهما في الكفن، لفهما لف الساقين، لف الساقين رجلي هذا الميت، رجلا هذا الميت لفهما في الكفن. فإذا هذه الأقوال تحمل على، أو أقول هذه الأقوال فيها حمل الساق في الآية والتفت الساق بالساق على المعنى الظاهر المتبادر أن الساق هي الساق المعروف، فساق هذا الميت وقد ورجل هذا الميت، رجلاه اللتان كانتا تحملاه، والآن التفت الساق بالساق. ويكون هنا معنى الآية والتفت الساق بالساق هذا كناية عن موته ومفارقة روحه لجسده، مفارقة روحه لجسده. والمعنى الآخر هو معنى أيضا، معنى الساق معنى أيضا معروف في لسان العرب، وهو أن الساق تأتي بمعنى الشدة والكرب. وكثير من أهل العلم يقول، من أهل التفسير يقول هذا أحسن، تفسير الساق هنا بالشدة هو الأحسن، وهذا الذي ذكره أولا ابن كثير رحمه الله لما قال فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. قال والتفت الساق بالساق، التفت عليه الدنيا والآخرة، التفت عليه ساق الدنيا وساق الآخرة، شدائد الدنيا وشدة الدنيا وشدة الآخرة. قال وكذا قال آخر يوم في أيام الدنيا وأول يوم في أيام الآخرة. فتجتمع عليه شدائد. قال فتلتقي الشدة بالشدة، وتنظر إليه شدة الموت ومفارقة التي الآن وقع له لما مات وفارقت روحه، شدة مفارقة الأهل والمال والأولاد، شدة مفارقتهم والموت والسكرات، وشدة ما سيلقى بعد ذلك من الأهوال، فإن هذه كلها شدائد، هذه شدائد. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله قال فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم. لهذا يقولون فلان شمر عن ساقه، إذا قالوا فلان شمر عن ساقه يقصدون تهيئ للأمر العظيم، تهيئ للأمر العظيم. لهذا قال هنا عكرمة والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد بلاء ببلاء، بلاء ببلاء مثل ما ذكرت آنفا، البلاء المتعلق بالموت والسكرات، والبلاء المتعلق بمفارقة الأهل والمال والأولاد، البلاء المتعلق بالموت والسكرات وما سيلقى بعده من الأهوال. فهذا بمعنى ما ذكر ابن كثير، الشدة يلقى الشدة أو تلتقي الشدة بالشدة. نعم. قال رحمه الله وقوله إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات، فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال وقوله إلى ربك يومئذ المساق، قال أي المرجع والمآب، يعني إلى خالقك الذي خلقك وأوجدك، المساق الرجوع إليه، الرجوع إلى الله جل وعلا. وهذا هو اليوم الذي كان يكذب به المكذبون بالبعث، فإن ثمة يوم يرجع فيه الناس إلى الله جل وعلا. قال إلى ربك يومئذ المساق، قال أي المرجع والمآب. قال وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات، فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، الحفظة هؤلاء الملائكة، الحفظة يقصد سبحانه وتعالى الملائكة، فالحفظهم الملائكة، إن عليكم لحافظين. فالملائكة من الملائكة من وكله الله عز وجل بأعمال العباد وكتابة أعمال العباد، وهؤلاء الحفظة. قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، الرسل الذين يتوفونهم الملائكة، الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بقبض الروح، فالملائكة هي التي تتوفاه وتقبض روحه. قال جل وعلا وهم لا يفرطون، لا يزيدون ولا ينقصون، إذا جاء الأجل الذي قدره الله لموت هذا العبد وكتب له عمر وانقضى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الملائكة كذلك لا يزيدون ولا ينقصون، فيأتون في ذلك الوقت المقدر الذي قدره الله عز وجل فيقبضون روحه. وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هنا الله جل وعلا ذكر بأن الرسل هي التي تتوفى، وفي قوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهذا فيه أن الذي يتوفى من هو الملك، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي قوله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس، فهي ثلاث سياقات، الله هو الذي يتوفى الأنفس، فظهر الآية أنه هو المتوفي، وقل يتوفاكم ملك الموت أي أن ملك الموت هو الذي يقبض روحه، وهنا قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، فالله يتوفاه وملك الموت يتوفاه والرسل هنا توفته رسلنا. الجمع بين هذه الآيات أن يقال إن قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفي، لأنه هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالأمر هنا أمره بأن تقبض روح هذا الذي يموت وتقبض روحه، فالأمر أمره لأنه هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. ولهذا هنا في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس أسند الوفاة إلى من؟ إليه سبحانه، أسند الوفاة إليه لأن الأمر إليه وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وأما في قوله جل وعلا في إسناد الوفاة إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فيمكن أن يقال إن المراد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أن الملك هنا مفرد مضاف فيعم، فيعم الملائكة الموكلون جميعا بقبض الأرواح، فلا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية توفته رسلنا الملائكة الموكلون بقبض الروح. أو أن المراد بملك الموت الذي هو الذي وكل إليه قبض الروح، لأنه لا يقبضها غيره، بل ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح، فإذا أخرجها لم تبقى عنده طرفة عين، من تأخذها منه؟ ملائكة يعينونه الذين تكلمت عنهم سابقا، إما ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة على حسب من تقبض روحه، فهم يعينونه. فلهذا ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن سندت الوفاة إليه لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا كما قلت أسند الوفاة إليه في قوله الله يتوفى الأنفس لأنه هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. فإذا قبض ملك الموت الروح أخذتها الملائكة، وهؤلاء الملائكة هم أعوانه في قبض الروح، وهم المقصودون بقوله جل وعلا في هذه الآية في سورة الأنعام حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. قال رحمه الله وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا، ولهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم، قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا إخبار كما قال عن الكافر، هذا عن الكافر. وهذا قلت لكم الآيات السابقة في قوله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقل من راق وظن أنه الفراق إلى أن قال سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذه كلها عن هذا الكافر، عن الكافر. ولهذا في قول من قال وقيل من راق هل تساءل الملائكة من يرقى بروحه، نقول معلوم الذي يرقى بروحه هو ملائكة العذاب، وهذا في الأوجه التي ذكرت آنفا في مرجحية هذا القول. قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، قال هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا، وهذا في الآية لا ظاهرا ولا باطنا، لأنه ماذا قال سبحانه وتعالى فلا صدق، هذا في الباطن لم يكن مؤمنا، لم يؤمن بالبعث والنشور ولم يؤمن بالرسول وصدقه، لم يؤمن، وهذا في الباطن. قال فلا صدق ولا صلى، لم يؤدي هذه العبادة التي هي عبادة عظيمة التي هي الصلاة وهي ظاهرة، فلهذا قال ابن كثير فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا، كان مكذبا للحق بقلبه فلم يصدق، لم يؤمن بالبعث والنشور، لم يؤمن مطلقا لا بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر، وكذلك ما يتعلق بظاهره قال متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولما قال متوليا عن العمل بقالبه مع أن المذكور هو عمل واحد الذي هو الصلاة، وهذا يدل على عظم الصلاة، عظم شأن الصلاة، وأنها من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، ومما يدل على عظمها أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه الصلاة. ويكفيك في بيان عظم الصلاة أن تعلم بأن الفقهاء قد اختلفوا في حكم من يترك الصلاة، أما من تركها جحودا منكرا لها فهم لا يختلفون في أنه ليس من أهل الإسلام وهو كافر، وإنما الذي يعتقد فرضية الصلاة ووجوبها ولكنه يتركها تكاسلا وتهاونا. فيكفيك في بيان عظمها أن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه هل هو مسلم أو كافر، هل هو مسلم أو كافر؟ ويذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنابلة إلى أنه كافر، وجمهور أهل العلم يقولون بأنه مسلم، المالكية والشافعية والحنفية. لكن حتى مع قول بأنه مسلم، فاعلم بأن المالكية والشافعية يرون بأن على ولي الأمر أن يستتيبه ثلاثا، فإن لم يتوب عليه أن يقتل، لا يبقي حيا. ولي الأمر هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا. فمذهب المالكية ومثل مذهب الشافعية أنه إن على ولي الأمر أن يستتيبه حتى يبدأ ويصلي، فإن استتيبه ثلاثا فإن تاب اللهم بارك فذاك الخير، وإن لم يتوب وبقي مصرا على ترك الصلاة فإنه يقتله. وقالوا يقتله حدا لا ردة. وأبو حنيفة يرى بأن ولي الأمر يستتيبه، فإن لم يتوب فإنه يعزره بالسجن، ولا يرى قتله لكن يعزره بالسجن. على كل أحوال انظر، جميع الفقهاء يرون غلظ الأمر المتعلق بترك الصلاة. ويكفيك شيء مهم في هذه الآيات سياقها في التكلم عن من؟ التكلم عن هذا الكافر، عن الكفرة الذين لم يؤمنوا وتركوا هذا العمل العظيم الذي هو الصلاة. ولهذا إذا سئل عنهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفار دخلوا النار سبب أنهم كانوا لا يصلون. وهنا يقول الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى. وهنا يمكن أن نربط هذا أيضا بشيء قد سبق ذكره في الدرس الماضي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، ماذا قال بعدها؟ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. وهذا فيه أن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر هما من أسباب نيل هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم في الجنة، وهو رؤية وجه الله عز وجل مع رضوانه سبحانه وتعالى عن أهلها. فإن المحافظة على الصلاة من أسباب ذلك. لكن هؤلاء هذه ذكر الله عز وجل عن وجوه ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، ووجوه يومئذ باسرة. الوجوه الباسرة هذه ما ترى وجه ربها، ما ترى وجه ربها سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك تكذيبهم وعدم أدائهم للصلاة، وعدم أدائهم للصلاة. فقال سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. ولذلك من يريد هذا النعيم العظيم الذي في الجنة، الذي ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يحرص على الصلاة وأن يحافظ على الصلاة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، يحرص على أدائهما في وقتهما، والرجل يحرص على أدائهما جماعة مع المسلمين، طبعا مع أدائهما بأركانهما وواجباتهما والمحافظة على سننهما وتجميل الصلاة بذلك. فهذا كله يدخل في باب المحافظة على الصلاة. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي جذلان أشرا بطرا كسلانا، لا همة له ولا عمل، كما قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وقال إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أي يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ذهب، ولكن كذب وتولى، فولا صدق ولا صلى، لكن كذب وتولى. ثم قال ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قال جذلان أشرا بطرا كسلانا. وقوله جذلان يعني فرحا، فرحا ومبتهجا، فرحا ومبتهجا، يمشي متثاقلا وفرحا ومبتهجا، أشرا بطرا مختالا في مشيته، متثاقلا ومختالا في مشيته. قال لا همة له ولا عمل، لا همة له ولا عمل، لأن هذا أصلا لا يؤمن باليوم الآخر حتى يعمل له وحتى يحصل التزود لذلك اليوم من الدنيا، فهو لا همة له ولا عمل، لأنه لا يؤمن أصلا بهذا اليوم الذي يرجع فيه إلى الله جل وعلا. قال كما قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكهين بمعنى متفكهين، متفكهين بما نالوا من أهل الإيمان، فإنهم ينالون من أهل الإيمان، هؤلاء الذين لا همة لهم ولا عمل، المكذبون، الكفر المكذبون، ومما يكذبون به يكذبون بيوم البعث، فإنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا وكانوا يتفكهون بما نالوا من الذين آمنوا ومن سخريتهم بهم. قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وطبعا هذا الذي ينقلب فاكها من سخرية من أهل الإيمان ماذا يظن؟ يظن بأنه قد غلبهم، هذا يظن بأنه قد غلب أهل الإيمان، ولهذا يأتي متفكها بما نال من أهل الإيمان من السخرية التي كان يسخر بها منهم. قال وقال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع، طبعا يرجع بعد الموت، ظن أن لن يحور أي ظن بأنه لن يرجع بعد الموت إذا مات انتهت القضية، ويصير رميما ولا يعاد، فلا فظن بأنه لن يحور، يحور بمعنى يرجع أي يرجع بعد الموت. قال سبحانه وتعالى بلى، أي بلى سيحور وسيرجع، والله جل وعلا يعيده كما خلقه أول مرة. قال بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم. قال وقال الضحاك عن ابن عباس ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يختال، وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر. قال الله تعالى نعم. قال ثم ذهب إلى أهله يتمطى، معنى يتمطى أورد قول ابن عباس بمعنى يختال. قال وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر، وهما بمعنى واحد، يتمطى والتمطط هو التثاقل، أي أنه يمشي مشية المتثاقل المتعاظم المتبختر المختال، هذا هو المراد، يمشي هذه المشية، وخاصة كما قلت إذا نال من أهل الإيمان ويتفكه بنيله من أهل الإيمان ومن سخرية من أهل الإيمان ويحسب بأنه غلبهم. وهذا طبعا كما ذكر ابن كثير لا همة له ولا عمل، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر، فتظهر عليه هذه المشية، يتمطى من التمطط الذي هو التثاقل، فيمشي مشية المتثاقل الذي يتعاظم ويختال ويتبختر في مشيته. فإذا تفسير ابن عباس لقوله يتمطى يختال، وكذلك قتادة وزيد بن أسلم يتبختر، هما بمعنى واحد، وهذه من من من من من المعاني التي لا تتضاد. نعم. ثم قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال هذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وكقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكقوله اعملوا ما شئتم إلى غير ذلك. نعم. قوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ذكر ابن كثير بأن هذه تهديد وهي تخويف، تهديد وتخويف، هي الواحدة لما يقال أولى لك فأولى، هذه تهديد وتخويف، ثم أعيدت تأكيدا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذه ذكر جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأبي جهل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فهي كلمة قال تهديد ووعيد. وقال هذه كقوله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق يعني ماذا يذوق؟ العذاب، ذق هذا العذاب الأليم، إنك أنت الذي كنت في الدنيا ماذا؟ العزيز الكريم. قال إنك أنت العزيز الكريم، ظن بأنه عزيز عند الله فلا يصل إليه عذاب الله جل وعلا، وظن بأنه كريم عند الله سبحانه وتعالى فلا يعذبه الله، لكن قيل له ذق، قال الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني ذق هذا العذاب الأليم. قال وكقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يعني هذه الآية توردها في بيان أن هذه السياقات فيها تهديد، فيها تهديد، قوله جل وعلا لهم هنا كلوا وتمتعوا كما تمتعتم في الدنيا، تمتعهم في الدنيا، قال كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هذا تهديد وعيد للمجرمين المكذبين. ومثله أيضا قوله جل وعلا فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا لا يعني الله أباح لهم أن يعبدوا ما شاءوا، اعبدوا ما شئتم، إذا كذبتم بأن ثمة معبود الحق الذي ينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، فأبيتم أن تقولوا لا إله إلا الله وأن توحدوه، فاعبدوا ما شئتم، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وسترون بعد ذلك حقيقة ما صنعتم وفساده وضلاله حين صرفتم العبادة لغير الله وعبدتم غيره جل وعلا. فإن قوله هنا فقوله سبحانه وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذه أيضا فيها تهديد، ومثلها أيضا قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم. قال رحمه الله وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال السدي يعني لا يبعث، وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. نعم، يعني ختم الله عز وجل هذه السورة سورة القيامة بقوله جل وعلا: أيحسب، بهذه الآيات التي المراد منها إثبات المعاد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ذكرنا في التفسير لا يبعث أو لا يؤمر ولا ينهى، وأشار ابن كثير رحمه الله بقوله: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا هملا لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله ما خلقه عبثا ولا ولا ولا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لم يخلق الإنسان يعيش مدة زمن من الزمن يأكل ويشرب ثم يموت ويصير رميما وينتهي الأمر هنا، لا أبدا. ولا الله جل وعلا ما خلقنا عبثا، بل خلقنا سبحانه وتعالى وأمرنا ونهانا وأنعم علينا بنعم، ومن النعم التي أنعم علينا بها بعثة الرسل وإنزال الكتب للدلالة عليه والطريق الموصل إليه ولنعبده سبحانه وتعالى. لذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقهم هملا وعبثا وسدا يأكلون ويشربون ثم يموتون فلا يحاسبون ويعملون ما شاءوا، لا، وإنما خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأرسل لهم الرسل للدلالة على تلك العبادة وبيان الطريق الموصي إليه ومما جاء به الرسل أوامر ونواهي على الناس أن يستقيموا عليها فيستجيبوا للأوامر والنواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبينها الرسل وبينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود هنا إثبات المعاد، من قوله جل وعلا: أيحسب الإنسان ويترك سدى، المقصود هو إثبات المعاد والرد على أولئك الذين أنكروا المعاد كما ذكر في أول السورة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال: ألم يك نطفة من مني يمنى، أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أما هنا ذكر الله عز وجل بعض أطوار خلقه للإنسان، خلق من ماء مهين، قال جل وعلا: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فذكر هنا على سبيل الاختصار بخلاف ما جاء في آية أخرى كما في المؤمنون وغيرها أطوار خلق الإنسان، فذكر بعض الأطوار هنا. وأصل خلقة هذا الإنسان آدم خلق من تراب، ثم بنو آدم خلقوا من ماء مهين، خلقوا من ماء مهين، هذا في أصل خلقتهم. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا الإنسان هكذا على هذه الأطوار، ثم بعد ذلك قال أليس، ثم قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في قوله: وهو الذي بدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والأول أشهر والله أعلم. نعم، يعني أما ذكر الله عز وجل أصل خلقة هذا الإنسان وبعض أطوار خلقته، قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا الذي أنشأه من ماء مهين ثم جعله علقة ونحو ذلك، لأن جعله عظاما وكسى العظام لحما ثم خرجه من بطن أمه وجعله السمع والأبصار والأفئدة، هذا الذي خلق هذا الخلق أليس قادرا على إعادته؟ أن يستقاد نعم إعادته. فلهذا قال سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال ابن كثير: وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، أو مساوية على القولين في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هنا قولان. لما قال سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقال في الآية هنا في الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يحتمل هنا أن هذا على المساواة، يعني الذي أنشأ أول مرة هو الذي يعيده، الذي أنشأ أول مرة هو الذي يعيده، كما أنشأه فإنه يستطيع أن يعيده وهو قادر على إعادته، فتكون على المساواة. هذا معنى قوله هنا: وإما مساوية على القولين في قوله: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وأما القول الآخر في قوله: إما بطريقة الأولى بالنسبة إلى البداءة، يعني إذا كان هذا الذي خلقه الله جل وعلا وأوجده من العدم وخلقه من نطفة، وذكر الأطوار في خلقه حتى صار طفلا وجنينا في بطن أمه ثم خرج وجعل له من النعم العظيمة، فالذي خلقه سبحانه وتعالى وجده من العدم، بالنسبة لإعادته أليس من باب أولى أن يقال إن هذا أمر هين، وكلاهما هين على الله سبحانه وتعالى، لكن في مقابل ما قاله أولئك المكذبون، كيف يعود هذا الإنسان بعد أن يصير رميما؟ كيف يكون يصير بعد أن صار ترابا وعظاما؟ كيف يرجع وقد كان حيا وفي روح والآن صار رميما وترابا وعظاما؟ فكيف يرجع؟ إذا كان هذا سؤالهم، وطبعا لو كانوا يعقلون ما قالوا هذا وما استشكلوه أصلا، لأنك إذا نظرت من باب الأولوية، وهذا الذي قال فيه هنا ابن كثير رحمه الله هو الأول أشهر القول بالأولوية: الذي أنشأه أول مرة وأنشأه من العدم هو القادر على أن يعيده مرة أخرى، والأولى أن تقول هذا من باب الأولى، فإيجاده من العدم الله قادر عليه، وهم يؤمنون بأن الله خلقهم، فكيف بإعادته؟ فكان لو فكروا ورجعوا وعقلوا لقالوا بأن هذا أهون على الله جل وعلا، وكلاهما أهون على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. يعني وهذا يدل على أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية فإنه إذا قرأها فيقول: فسبحانك بلى. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي داود أنهم سمعوا رجلا يقرأ هذه الآية، كان على فوق بيته يقرأ هذه الآية، فلما قرأها قال: سبحانك بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك بلى. فلما سأله عن ذلك قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من السنة أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية فيقول: سبحانك بلى. لكن إذا قرأها في صلاة النافلة أو قرأها في غير صلاة، إذا قرأها في غير صلاة كما قال الشيخ محسن العباد أيضا، هو يقرأ ويتلو ويتدبر، فإذا مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى؟ فيقول: سبحانك فبلى. أو إذا كان في صلاة نافلة، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى النافلة كما صلى في قيام الليل، وكان يقرأ قراءة مترصلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. ففي النافلة إذا قرأ الإنسان في قيام الليل فإنه يقرأ ويتدبر، إذا مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ فقرأها، فيقول بعد ذلك: سبحانك فبلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.